فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا سائل يقول: ما هي مبطلات الصيام؟ ما هي مبطلات الصيام؟ ما هي مبطلات الصيام؟ الجواب حول الملك الوهاب: الأكل ضارا كان أو نافعا. ضارا يعني إيه؟ ضارا يعني أكل قطعة لحم خنزير، لحم الخنزير أولا حرام، ثانيا مضر، ثالثا يبطل الصيام. طب أخذ حفنة ملح وسفها، الملح حلال والحفنة مضرة، أي نعم، ولكنها تبطل الصيام. طيب والشرب ضارا أو نافعا؟ شرب سيجارة، أولا شرب السجائر أو الشيشة حرام في غير رمضان، وفي رمضان أشد حرمة، ثانيا هي تبطل الصيام. طيب شرب نافع، شرب عصير برتقال، عصير قصب، أيوة، فهذا ينفع ولكنه يبطل الصيام. يبقى الأكل أو الشرب ضارا كان أو نافعا. طيب إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك القيء عمدا، لأن إذا القيء نزل عمدا يبطل الصيام. طب نزل بلا إرادة لا يبطل الصيام، وذلك للحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. هذا حديث واحد يقول ده ضعيف، أقول لكن العلامة الألباني صحح الحديث، هو وغيره كالشيخ ابن باز. نعم. طيب كذلك نزول ولو قطرة حيض قبل غروب الشمس، وكذلك النفاس. الآية يبقى الأكل والشرب عمدا، والأكل والشرب والقيء عمدا، ونزول قطر حيض أو نفاس، والجماع. فالجماع إذا جامع، رقم واحد هو آثم، اثنين عليه الاستغفار والتوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان من رخصة شرعية، بعد ذلك عليه الكفارة وصيام شهرين متتابعين. فإذا عجز فعليه أن يطعم 60 مسكينا، وهذا الأمر بارك الله فيك عليه أن ينتبه إليه المسلم. أيوة عليه أن ينتبه إليه المسلم. طيب يبقى إذن اللي جمع في نهار رمضان عالما ذاكرا عامدا مختارا عليه الآتي: واحد الإثم، اثنين التوبة والاستغفار، ثلاثة الإمساك بقية اليوم، أربعة قضاء يوم مكان اليوم، خمسة الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوم وأفطر 57 من رخصة شرعية يستأنف الأول أبو جديد. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم على ذلك إذ دخل رجل ومعه عرق، العرق اللي هو المكتل، المكتل اللي هو الزنبيل، العرق والمكتل والزنبيل اللي هو بنقول عليه مقطف، أين فكان مريء بالتمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: لو بحثت بين لبتي ما وجدت أفقر مني ولا من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. قال: أطعمه أهلك. كذلك من مبطلات الصيام يعني نية الفطر مع إحكامها، حتى ولو لم يتناول شيء من المفطرات فقد أفطر، وذلك لأن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها فقد بطل الصوم. طيب، كذلك أيضا تعمد إنزال المني إن كان بالعادة السرية أو بضم الزوجة أو ما شاكل ذلك، هذه ناقضة بالنواقض. بارك الله. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أقول مرة أخرى، مبطلات الصيام: الأكل، الشرب، القيء عمدا، قطرة حيض أو نفاس بين المغرب، نية الفطر مع إحكام النية، كذلك الجماع وتعمد إنزال المني كالعادة السرية أو بأي كيفية من الكيفيات التي ذكرت أو لم تذكر، فهذه اسمها مبطلات الصيام. والله أسأل لي ولكم التوفيق. طيب، تعال بقى لبقية الأسئلة. بيقول إيه يا سيدي؟ بيقول هنا: امرأة توفى زوجها وليس لها أولاد ولا معين لها في البيت، يجوز أن تقضي عدتها عند أخواتها إذا كانت لا تأمن على نفسها وحدها؟ لا بأس أن تذهب عند إخوانها. أو هي في حاجة إلى حاجيات طعام شراب وليس عندها قدرة أن تقضي، فذهبت عند إخوانها، لا حرج أن تقضي عدتها هناك إن شاء الله تعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أي نعم، امرأة توفى زوجها ليس لها أولاد ولا معين أحد، يجوز أن تقضي عدتها. فقلنا أن هذه المرأة التي ليس عندها أحد يؤنسها عند قضاء عدتها بعد موت زوجها، لا بأس أن تذهب إلى بيت إخوانها ما دامت لا تأمن على نفسها في هذا البيت، والحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، هنا سؤال: قبل سنتين فطرت أسبوع في رمضان مش عمدا أو من غير قصد، بل فطرت متعمد ومتيقن أنه حرام، ما عنديش فلوس ولا أستطيع الصيام ولا العشرة ولا الستة من شوال. طيب، إيه المطلوب بقى؟ المطلوب بارك الله فيك، أنت أفطرتي في رمضان أسبوع، هذا يجب قضاؤه. أنت أفطرتي للدورة الشهرية، يجب قضاؤه، لأن إحنا عندنا الصيام فرض ونفلة. صيام الفرض أربع أنواع: واحد صيام رمضان، اثنين صيام القضاء، ثلاثة صيام الكفارات، أربعة صيام النذر. دي صيام الفريضة. بارك الله فيكم. يبقى حلفت يمين بسبب غضب وعصبية وقالت يمين علي الحرام علي الحرام من داخل المكان ده. كل حال يعني ربنا قال في القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذا الواحد أدى عليه الحرام من داخل المكان ده ودخل عليه أن يطعم 10 مساكين، كما قال ذلك ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في فقه هذه الآية الكريمة. بيقول: أريد أن أسأل سيدة لا معيل لها، بتشتغل كخادمة في البيوت وعرض لها عمل منزلي ولكن صاحبته، يقول هنا في السؤال سلمك الله: ما حكم الخطيب في صلاة الجمعة قام بالخطبة على شخص آخر؟ يعني الخطيب الجمعة زعلان من واحد فجعل الخطبة عليه. يا أخي بارك الله فيك، الرسول عليه السلام كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ده رقم واحد. رقم اثنين: خطبة الجمعة ليست لتصفية الحسابات، وإنما لتذكير نفسي وتذكير إخواني بأن هناك جنة عد الله للمتقين ونار عد الله للكافرين، والموفق هو من سلك مسلك المنعم عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والمغضوب عليهم هو من صار طريق المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، عافانا الله إياكم أجمعين. طيب، هل إذا طلبت الشهادة في سبيل الله ثم مت موتة طبيعية هل أجزر على ذلك؟ يا أخي، من سأل الله الشهادة بلغه الله منازل الشهداء، أي نعم، ولو مات على فراش أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف رجل جاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وفعل غير ذلك من الخيرات والهدى والاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب، هذا سائل يقول إذا طلبت الشهادة في سبيل الله ثم مت موتة طبيعية، يا سيدي ربنا قال يعلم ما تسرون وما تعلنون، إن الله عليم ذات الصدور، والله عز وجل اسمه الكريم، وإن يا أخي من مات بدائيا في بطنه من المسلمين فهو شهيد، ومن مات في غرق من المسلمين فهو شهيد، ومن مات تحت هدد من المسلمين فهو شهيد، ومن مات هو على ثغر من الثغور فهو شهيد، ومن مات من المسلمين محروق فهو شهيد. فالشهادة ليست محصورة في أن يقتل المرء في ساحة القتال، ولكن هذا الذي ذكرته من الأحاديث النبوية الصحيحة كما هو معلوم لديكم. هل وضع المكياج للفتيات حرام؟ نعم، إلا أن يكون للزوج داخل البيت فهذا أمر طيب. طيب، هل ينفع أني ألبس فساتين مزخرفة أو عليها نقوشات وأنا خارجة؟ لا لا لا، هذا تبرج، والله قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. أيوة، وأوصانا بالحجاب فقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. على كل حال، فاصل وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، عدنا إليكم. أخت من الأخوات تسأل تقول نزلت صورة كتاب وبعد كده عرفت أنه مسروق هذا الكتاب. يا ستي، أنت لست تاجرة حتى تطبعينه وتتاجرين فيه، وأنت ما كنت تعلمين، فإن كان الكتاب فيه نفع أسأل الله أن ينفعك به ولا تعودي إلى مثل هذا، والله المستعان. هل يجوز أن يقرأ القرآن مريض حجز عن الوضوء عند وقت الصلاة ويقيم الصلاة؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت بارك الله فيك لابد لك من إيه؟ من الوضوء قبل الصلاة. فإذا لم يوجد ماء جاز لك التيمم، وإذا كان الماء موجودا والطبيب منعك من استعمال الماء البارد والساخن والفاتر فلك أن تتيمم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، حتى يكشف الله عنك البلوى وتتوضأ، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله أعلم. هل يجوز الصيام بنية صيام الأيام البيض والقضاء؟ لا، أنت هتصوم بنية، تصوم يا أختاه بنية القضاء، والله يعطيك أجر الأيام البيض بكرمه وفضله. ممكن أعرف حكم وضع المكياج الخفيف بشفايفي؟ والله ممكن هذا، لو انت اذا ممكن هذا اذا انت في البيت، ممكن هذا انت فين في البيت، اي نعم، تتزينين لزوجك. اما تخرجين للشارع وان توضع مكياج تفتنين خلق الله، ما تركت فتنة بعد يضر على الرجال من النساء، اتق الله. فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا أدخل من أي أبواب الجنة ثمانية شئتي. أي نعم. فتتمكيجين وتضع مساحيق، هذا فتح باب للفتنة، فيصل إليك ذئاب البشر فلا تستطيعين أن تحفظي فرجك. أين؟ فاتق الله عز وجل ولا تكوني عونا للمعصية. أين؟ يقول: هل يجوز الصلاة وأنا أرتدي ملابس عليها رسوم كرتونية؟ تصلي بحاجة مسح، يعني سوداء، زرقاء، بني، رصاصي، مسح أفضل حتى لا تنشغلي. أما لو كان صور على روح فيها روح لا يجوز هذا. طيب، إذا سمحت زيارة الأرحام في العيد ولا في غير العيد؟ لا، ليس عندنا إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، تزورون مرتين في السنة، المطلوب منك أكثر من ذلك إذا كانوا في البلد التي تعيشين فيها، فصلي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليصل رحمه. الله أعلم. يقول: مع ارتفاع أسعار الذهب هل ممكن نكتب في القائمة جرامات زيادة؟ اللي احنا اتفقنا عليه 40 جرام نكتب 40 جرام، 60 جرام نكتب 60 جرام، المتفق عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أي نعم. طيب، أنا شخص ربنا يسامحني الأول غلطت مع بعض البنات، خرجت معهم بس مش راجع اللي في دماغه، ويقول: أنا شخص ربنا يسامحني الأول غلطت مع بعض البنات، خرجت معهم أي نعم، خرجت معهم بس مش راضي، النوع يهلك الشباب. أيوة، على كل حال أنا أحذر من الحشيش، من البانجو، من الكوكين، من الهيروين، من الهيروين، من السجاير، من السيجار، من الأرجيلة، كما أحذر من اختلاط الرجال بالنساء. أي نعم، لا بد من الضوابط الشرعية يا إخواني، ولا بد للمرأة أن يدفع بنفسه وتطبيقات الإيمان حتى يثبته الله على الحق ويزيده من الإيمان. فإن الله تعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أي واحد أخطأ أو أي مسلمة أخطأت وتريد أن تتوب، باب التوبة مفتوح، الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له؟ ربنا جل جلاله غافر الذنب وقابل التوب. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أقبل على الله يقبل عليك. فمن يعني من تقرب إلى الله ذراعا الله من تقرب الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا تقرب الذراع تقرب الله إليه أكثر من ذلك يعني. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أينهم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل يقول الرش العطر الذي يحتوي على الكحول يبطل الصلاة. هذا يعني انت عارف ان من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. طب ده يرجع هل ده طاهر ولا نجس من اي نعم. فالخمر نفسها جمهور العلماء بيقولوا انها نجسة لكن هناك من اهل العلم قال انها ليست نجسة مع انها ام الكبائر وام الفواحش وام الخبائث. طب ايه الدليل؟ لما كان ابو طلحه رضي الله عنه معه بعض الصحابه وبيشربوا خمره وبعدين سمعوا منادي فارسل انس ياتي بالخبر واذا بالمنادي يقول الا ان الخمر قد حرمت. فمجرد ان سمعوا ذلك اراقوا الخمر هم ومن كان على شاكلتهم حتى شوارع المدينه صارت كالطرع. فقالوا لو كانت نجسه ما كانوا يفعلون هذا. الناس يمشون وتأتي النجاسة على أزارهم وأقدامهم. فاستدلوا بذلك على أنها لم تكن إيه نجسة. فالكحول يكون من باب أولى والله أعلم. هل نقل الدم لمريضة تبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام. يعني واحد أخذ منه نص لتر دم هل هذا يبطل صيامه؟ لا لا يبطل صيامه. أي نعم. طيب الحجامة تبطل الصيام؟ لا تبطل لكن الأفضل أن تكون بعد المغرب. لكن السؤال تبطل ولا تبطل الصيام؟ لا تبطل الصيام. أي نعم. يقول بارك الله فيك اشتريت بوتاجاز مسطح من سنتين وكان ب 800 جنيه ولم أفتحه الآن. يعني هي اشترت البوتاجاز واستبقته في كرتونته والآن بقى مثلا ب 1500 الضعف. ممكن تبيعه بالسعر الجديد؟ أيوة تبيعه بالسعر الجديد لا إشكال في ذلك إن شاء الله. أحل الله البيع وحرم الربا. طيب نذرت نذر أذبح خروفين لي وابني لي أذبح تبع مؤسسات إفريقية. والله انت قلتي نظرتم ان نجح ولدي لا اذبحن خروفين. نجح الولد اذبح الخروفين. حددت في مكان ما حددتيش في اي مكان ان كان. اي نعم والله اعلم. المهم الوفاء بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. بيقول هل الخال ولي امر للبنت؟ لا ولي الامر العصبة اللي هو الاب. اب مش موجود الجد لأب الوالد الأب مش موجود يبقى الأخ الشقيق مش موجود يبقى الأخ الأب الابن البالغ يعني وهكذا. ما كانش العم الشقيق ما كانش يبقى عم الأب ما كانش يبقى ابن عم الشقيق ما كانش ابن عم الأب. يعني العصبات أين. فالخال محرم وليس عصبا. يعني الخال محرم ولا يكون وليا إلا إذا وكله أحد العصبات. أي نعم. طيب بصلي الأوقات كل يوم بقرأ القرآن على طهارة ومع إشاء تجدوا هنا. يقول بارك الله فيك يقول بارك الله فيك الخال هل من الممكن أن يكون وليا؟ لا يكون وليا إلا إذا وكله الولي. إذا وكله الولي لأن مثلا أنت تريد أن تزوج ابنتك من وليها؟ أنت وليها. طيب خالها موجود وأكبر منك سنا ومن باب الاحترام تريد أن يكون الولي لا بأس أنت توكله. أنت توكله حينئذ تكون ولا حرج. أما دون أن يوكل الخالق أحدا يكون وليا، لا، الولاية دي في الأصباط، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بيقول التجار عندنا في مصر يقومون بتخزين العسل ويبيعون عند ارتفاع سعره فقط. إذا الناس محتاجين العسل وهو يخبي العسل يبقى ده احتكار، والاحتكار أمر حرمه الله. أما إذا عن ادخر طنين عسل 5 طن والعسل موجود في السوق والناس غير يعني يذهبون يشترونه، فلا حرج إن هو ادخره ليرتفع ثمنه، فربما يكون العكس، فربما يكون ما أراد، فهذا في علم الله. أين طيب مريض سكر وبياخد علاج مدر للبول ومحتاج شرب سوائل كثيرة يعمل إيه ورمضان؟ الجواب بارك الله فيك، إذا كان غير قادر على الصيام له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أين فالمرض ينقسم إلى قسمين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المرض الذي يرجى برؤه إذا مرض صاحبه وعجز عن الصيام يفطر ويقضي فيما بعد، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما المرض الذي لا يرجى برؤه عنده سكر، ضغط، كبد، غسيل كلوي، عافانا الله وإياكم وما كان على شاكلة ذلك، فهذا له أن يفطر ويدعو له إخوانه ويطلب الشفاء له ولعموم المسلمين. الله أعلم. وهذا سائل يقول للرجال حور عين للمرأة. نعم، الرجال الرجل المسلم اللي دخل الجنة لحور عين، تقول له نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. أيوة. وكذلك المرأة إذا أرادت زوجا في الجنة أعطي، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وظيفتك في الجنة فض الأبكار وأكل لحم الأطيار والاستظلال تحت الأشجار وقطف الثمار والجلوس على شواطئ الأنهار والنظر في وجه العزيز الجبار، هذه وظيفتك في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، واللهم إنا نعوذك من النار، اللهم إنا نعوذك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الحديث من سأل الله الجنة 3 قال الجنة يا رب أدخل الجنة، ومن استعاذ بالله من النار 3 فليعيذوه أو كما قال صلاة ربي وسلامه عليه. هذا ما وفق الله تعالى إليه، فنسأله أن يرزقنا شكره على ذلك. ما الحكم لو زوجة باعت شيء لا تملكه هو ملك لزوجها؟ يا جماعة، لا يحق للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، لا يحق للزوجة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه. أي نعم. وإذا أخطأت فليعفو عنها ولينصحها بعدم تكرار ذلك، والخطأ وارد، كل من آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أي نعم. هل يجوز أن أرى شعر خطيبتي؟ يكفيك وجهها وكفيها، فواجه مجمع الجمال وكفيها تتعرف من خلالها على خصومة البدن، وفي هذا يكون كفاية لك. أي نعم، وفي هذا يكون كفاية. أي نعم إن شاء الله. طيب، هل يجوز أن أرى شعر خطيبتي؟ قل لك أنك ترى وجهها وكفيها ويكفي. طيب، هل هناك من أهل العلم قال بهذا؟ نعم، لكن قول الجمهور الوجه الكفي، والله أعلم. عند انزلاق ظروفي كل السلابف ويعاني جدا لما يقف في الصلاة. يا أخي، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنت غير قادر أن تصلي قائما صلي قاعدة. أيوة. رقم ثلاثة، إذا لم تكن تستطيع بعد كده، الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا، والذي لا يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه، وذلك الحديث عمران بن حسين، صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنبك، أين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا صلى المرء الفريضة قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، أما إذا صلى قاعدا وهو عاجز فصلاته صحيحة فدام تمت الشروط والأركان والواجبات والحمد لله. وإحنا عندنا إن الصلاة كانت على كتاب موقوتة آية قرآنية واضحة. وعندنا حديث ابن مسعود في الصحيحين، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. على كل حال في هذا القدر كفاية، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس الشيطان والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.